وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهم له ناصحون وقالت لأخته قصيه فبصرت به وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان

وَوَجَدَ مِنْ تزودان أولما خطبكما فسقيلهما ثم تعزي إلى عويل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا ما لست قالت